القرآن الكريم دكتور فاضل نلاحظ أن يعني عموم الآيات تنتهي بقوله تبارك وتعالى غفور رحيم، حينما يضفي سبحانه وتعالى بعض الصفات على ذاته تبارك وتعالى، إلا في آية في سورة سبأ مثلا وهو الرحيم الغفور، فعكس الترتيب الذي نحفظه بالقرآن، لماذا وما السر واللمسة البيانية الموجودة في هذا الترتيب واختلافه عن سابق؟ أظن أيضا أثير في ختام الحلقة السابقة. نعم صحيح. ما كملنا هذا، نقولنا إذا كان هنالك عمل أو في الحقيقة عندما يتكلم يسبق الكلام على المكلفين يذكر غفور رحيم، وعندما لا يتقدم الكلام على المكلفين يكون عن الله مثلا يقول رحيم غفور، وهو في سبأ خاصة. في جميع القرآن تقدم ذكر المكلفين على الآية إلا آية سبأ، وهو قوله تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، تأخر ذكر المكلفين لأن المغفرة للمكلفين، وتقدم ذكر الله عز وجل. الرحمة عامة لا للكل، حتى الحيوانات تترحم وربنا يرحمها. طب والغفران؟ الغفران خاص بالمكلفين، الحيوانات للمغفرة. لا، غفران خاص بارتكاب الذنوب والأثم، خلاص للمكلفين. آه. ولذلك في جميع القرآن تقدم ذكر المكلفين فتتقدم المغفرة، إلا في آية هذه سبأ تأخر ذكر المكلفين فأخر المغفرة. يعني مثلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. باغ وعاد مكلف قبل مكلف. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. نعم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا إنه هو الغفور الرحيم. في جميع القرآن ما عدا سبأ هو الرحيم الغفور، يعني هو المتعلق بما يتحدث عنه الله سبحانه وتعالى في طيات الآيات القرآنية. نعم. إذا كان مكلفين يقدم الغفران على الرحمة، إذا كان يتحدث عن ذاته تبارك وتعالى يقدم الرحمة وهو على الأرض. وهو في آية سبأ خاصة. يعني هل لنا أن نسأل لماذا تقترن الرحمة والغفران دائما في معظم القرآن؟ رحم غفور حتى غفور رحم حتى في التقدير. لا ليست دائما، يعني إن ربي رحيم ودود، لا ليست يعني على الغالب كثير، يعني مثلا اقتران الرحمة بالغفران، ولا الغفران من الرحمة، أن يغفر له من الرحمة. طب هو هل هنالك ترتيب لغوي بينهما؟ يعني إذا غفر رحم ولا إذا رحم غفر؟ لا، إذا رحم غفر، هو يعني الرحمة أسبق، رحمتي سبقت غضبي، وهكذا. نعم. رحمة سابقة. نعم، بارك الله فيك سيدي.